بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت، وهي اسم وفعل وحرف، وأقول: الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير، أجمع على ذلك من يعتد بقوله. قوله من يعتد بقوله يعرض بجعفر بن صابر، لأن جعفر بن صابر خالف في هذا المسألة، ويقسم الكلمة إلى أربع أقسام ويضيف لها اسم الفعل ويسميه بالخالفة. فابن هشام يقول لا يعتد بقوله، لا يعتد بقوله، أجمع النحاة على هذا وانتهى الأمر. قالوا: ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة، المعاني ثلاثة: ذات وحدث ورابطة. إما أن تكون الكلمة تدل على ذات كزيد، أو حدث كالضرب، أو شيء يربط بينهما، ورابطة للحدث بالذات. فالذات الاسم، هو الاسم كزيد، والحدث الفعل كضرب، والرابط الحرف كفي وعال. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، مثل من تقول مرضت من البرد، فمن هنا تفيد السببية. لم نستفد معنى السببية إلا حينما وضعت من مع غيرها، أي في جملة معها. وإن دلت على معنى في نفسها فلا يخلو. فإن دلت على زمان، على زمان محصل، فهي الفعل، وإلا فهي الاسم. فمثلا قولك زيد هذا يدل على معنى، لكن هل فيه زمن؟ لا، إذن هو اسم. فإن ارتبط بزمن كضرب يدل على معنى وله زمن، فحينئذ هو فعل. قال ابن الخباز في، يقصد في كتابه، له كتاب خباز نحوي، له كتاب اسمه النهاية. قال ابن الخباز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب، لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات. انتهى. فالدليل الأول دليل عقلي، وهو أن معاني ثلاثة: ذات وحدث ورابطة. فيقول هذا السبر والتقسيم، أو هذا السبر، هذه القسمة تستطيع أن تستفيد بها في اللغات الأخرى. فحتى اللغة الإنجليزية تجد فيها كلمة تدل على ذات وكلمة تدل على حدث ورابط بينهم، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات. انتهى. ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا الذي تقدم قبل قليل. وفي اللغة الاسم في اللغة معناه سمة الشيء، أي علامته، وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث، فإن كلا منها علامة على معناه. إذن يعني هذا بالمعنى اللغوي. والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الأزمنة الثلاثة هي الحاضر أو الحال، والمستقبل، والماضي. فإن اقترن بواحد منهما فهو، ودل على معنى، فهو فعل. وهذا الفعل في الاصطلاح. وأما في اللغة العربية فالفعل هو، قال، نفس الحدث، أي الحدث نفسه الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما، أو نحوهما، هذه أفعال. فالقيام فعل، والقعود فعل. فكم مثلا أقول لك مثلا ماذا تفعل، ماذا فعلت، هذا استعمال لغوي. والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، أي لا يدل على معنى في نفسه، وإنما إذا وضع مع غيره يدل على معنى. وفي اللغة طرف الشيء يقال له حرف، كحرف الجبل، يعني طرف الجبل. وفي التنزيل قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، الآية، أي على طرف وجانب من الدين. ما معنى الآية؟ أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن، يعني لا يتعمق في الدين ولا يتوسع في الطاعة، وإنما واقف هكذا على الحافة، على الطرف. فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، يعني قال هذا الدين جميل، والتدين شيء طيب، فيكمل أو يتمسك به. وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه، يعني نكس على عقبيه وترك الدين والعياذ بالله. بدأ هذا تفسير الآية، ثم انتقل إلى إعراب الآية فقال: والواو عاطفة ومن جارة معناها التبعيض، من لها معاني كثيرة لكن من هنا في الآية ومن الناس أي وبعض الناس، والناس مجرور بها جار مجرور، واللام فيه لتعريف الجنس، ال في الناس لتعريف الجنس أي وبعض وبعض الناس وبعض الناس من يعبد الله على حرف. من مبتدأ، وبعد قليل سيبين ابن هشام أنه محتمل، يحتمل أن تكون من اسم موصول ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة. قال: ومن مبتدأ تقدم خبره في الجار والمجرور، إذن من في محل رفع مبتدأ، وقوله من الناس هذا خبر مقدم. ويعبد فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، ويحتاج إلى فاعل، والفاعل مستتر عائد على من، يعني يعود على المفهوم من من، يعني من معناها يعني شخص أو إنسان، باعتبار لفظها، باعتبار لفظها، لأن لفظة من مفرد مذكر، لأن الفاعل في يعبد كلمة هو، فهو رعي فيه لفظة من، لأن من مفرد مذكر، لذلك قيل من يعبد ولم يقل يعبدون أو غير ذلك. الله، الله نصب بالفعل يعني مفعول به، وكأن ابن هشام والله أعلم أنه هرب من أن يقول مفعول به، قال نصب بالفعل ولم يقل مفعول به كأنه تأدبا، وغيره من النحويين يقولون مفعول به منصوبا على التعظيم. والجملة يعني الجملة الفعلية يعبد الله، هذه الجملة صلة لمن، إن قدرت من معرفة بمعنى الذي، إذا جعلت من اسم موصول فمعروف عندنا أن الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول تعرب صلة، والصلة عند النحويين لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، هذه قاعدة مضطردة كما سيشير له ابن هشام. قال الاحتمال الثاني، قال وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس، ولك أن تجعل من معنى الكلام، معنى هذا أنه لك أن تجعل من ليس اسما موصولا وإنما نكرة، نكرة سميه النحويون نكرة موصوفة، نعم وصفت من بالجملة التي بعدها وهي جملة يعبد الله أي عابد أو ناس، نعم، فحينئذ تكون هذه الجملة لها محل أو ليس لها محل، لها محل، ومحلها هو أنها نعت. قال وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس، وعلى الأول فلا موضع لها، وكذا كل جملة وقع الصلة، فقلنا كل جملة تأتي صلة موصول لا محل لها من الإعراب. وعلى الثاني أي إذا جعلت من نكرة موصوفة وليست اسم موصولا، وعلى الثاني موضعها رفع، وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها، هذه قاعدة معروفة. طيب، لأن لماذا حكمنا عليها بأنها في محل رفع؟ لأن ماذا أعربنا نحن من؟ أعربناها مبتدأ، فهي نعت للمبتدأ. فيصبح المعنى هكذا والله أعلم: ومن الناس وبعض الناس وبعض الناس ناس عابد لله على طرف، ومن الناس أي وبعض الناس ناس، هذه النكرة الموصوفة، عابد هذه الصفة، أنا أولت الجملة الفعلية إلى اسم حتى يتضح المعنى. وعلى الثاني موضعها رفع، وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها. إذا ذكر ابن هشام هنا في هذا الإعراب قاعدتين: القاعدة الأولى كل جملة وقعت صلة فلا محل من إعراب، القاعدة الثانية كل جملة كل صفة فإنها تتبع موصوفها. وعلى حرف جار ومجرور في موضع نصب على الحال، ومن الناس من يعجب الله على حرف، على حرف هذا جار مجرور في محل ماذا؟ في محل نصب حال، أي متطرفا مستوفزا. فالمعنى هكذا: وبعض الناس ناس يعبد الله حال كونه على حرف، أي على طرف. فالجار مجرور هنا في محل نصب حال. فإن قال قائل: هل يأتي الجار مجرور حالا؟ هذا غريب. نقول: ليس بغريب، فالجملة وشبه الجملة قد تأتي حالا، أما الجملة فمثاله واضح: جاء زيد يضحك، هذه جملة حالية، وقد تأتي شبه الجملة حالية: خرج على قومه في زينته، هذه الجملة هذه شبه الجملة في زينته في محل نصب حال، أي حال كونه في زينته. كذلك هنا على حرف، أي حال كونه على حرف، حال كونه متطرفا ومستوفزا. فإن الفاء عاطفة، وإن حرف شرط، أصابه فعل ماض في موضع جزم لأنه فعل الشرط، والهاء مفعول، وخير فاعل، واطمأن فعل ماض والفاعل مستتر، وبه جار مجرور متعلق باطمأن. وقس على هذا بقية الآية، يقصد بقية الآية: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نفس الإعراب. وهذا إعراب واضح، ويعني لا أحتاج أن نشرح حتى الإعراب، يعني هذا واضح، هذا ينبغي أن يكون واضح للإنسان يكون قد درس أصلا الآج الرومية ودرس القطع. ثم قال: وفيها قراءة غريبة، وهي: خسر الدنيا والآخرة. وابن هشام هذه قراءة غريبة: خسر الدنيا والآخرة. قراءة خسر الدنيا والآخرة ليس فيها أشكال، لأن تكون الآخرة معطوفة على الدنيا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وتكون الدنيا مفعول به. لكن ما توجيه خسر الدنيا والآخرة؟ قال ابن هشام: بخفض الآخرة. وتوجيهها أن خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح، خسر ليس فعلا ماضيا مبنيا على الفتح. قراءتنا نحن نعم خسر فعل ماضي مبني على الفتح، لكن على هذه القراءة خسر ليس فعلا وإنما هو اسم. وهل يأتي الاسم على وزن فاعل؟ نعم، مثل ما تقول: فلان فهم، وحذق، وفطن، هذا اسم. فخسر هنا صفة مشبهة وهو مضاف، والدنيا مضاف إليه مجرور، وعلام جر كسر مقدرة، والآخرة معطوف على الدنيا، والمعطوف على المجرور مجرور. هذا توجيه هذه القراءة. قال ابن هشام: بخفض الآخرة وتوجيهها أن خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح، بل هو وصف يعني مشتق، معرب بمنزل يعني ليس مبني، بمنزلة فهم وفطن، وهو منصوب على الحال، يعني إعرابه حال منصوب على نصب الفتحة، وهو مضاف والدنيا مضاف إليه. ونظيره يشبهه قراءة الأعرج: خاسر الدنيا والآخرة. خاسر الدنيا، خاسر مضاف والدنيا مضاف إليه، إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل، وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به. خسر فهم يلتبس بخسر الذي هو خسر يخسر، فلذلك يلتبس على الإنسان. أما قراءة الأعرج خاسر فلا تلتبس عليك، لأنه واضح أنه اسم فاعل، والله أعلم. ثم قال: ثم قلت: فالاسم ما يقبل أل أو النداء أو الإسناد إليه. وأقول: ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه: إحداها أل، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام، لأنه لا يقال في هل الهاء واللام. هل تقول أنت الهاء واللام؟ لا، تقول هل. هل تقول الباء واللام أم تقول بل؟ تقول بل. ولا في بل الباء واللام، وذلك كالرجل والكتاب والدار، هذه ثلاث أسماء لدخول أل عليها. وقول أبي الطيب، يقصد به المتنبي أحمد بن حسين الذي نبذوه بالمتنبي أحد شعراء عصر الدولة العباسية، شهرته تغني عن التعريف به. قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. البيداء هي الصحراء، والباقي واضح. ومعنى البيت يصف نفسه بالشجاعة وجراءة القلب وبأنه كاتب عظيم، لأنه القرطاس والقلم إشارة إلى الكتابة، والسيف والرمح إشارة إلى الشجاعة. فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول أل عليها، هل هذا تمثيل أم استشهاد؟ هذا مثال أم شاهد؟ مثال. نعم، لأن المتنبي ليس ممن يحتج بشعره، وإنما جاء به هشام لأجل التمثيل فقط. فإن قلت معترضا يعني: فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. الحكم هو الذي يحتكم إليه الخصمان ليقضي بينهما، الأصيل ذو الحسب، والجدل هو شدة الخصومة والقدرة على غلبة الخصم. الشاهد في البيت الترضى، حيث دخلت أل على فعل مضارع، فما الجواب عن هذا الإشكال؟ وأنت تقول يا ابن هشام إن أل لا تدخل إلا على الأسماء، وإن أل من علامات الأسماء. قال ابن هشام مجيبا: قلت ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه: إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع، أي أنه لا يقاس عليه. قوله بإجماع هنا يعرض بابن مالك، لأن ابن مالك ممن يجوز ذلك، فيقول إنه لا يختص بالشعر، بل هو جائز على قلة يعني، لكن يجيزه ابن مالك. فابن هشام يريد أن يحسم المسألة فيقول بإجماع انتهى المسألة، انتهى الكلام، أي أنه لا يقاس عليه. وأل في ذلك اسم موصول بمعنى الذي. إذن نقول عن أل هذه التي في البيت اسم موصول بمعنى الذي، أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، وليست أل هذه معرفة. وعلى كل حال فهي ضرورة قبيحة كما قال المصنف. ثم قال: الثانية، أي الثاني من علامات الاسم، النداء. فإذا دخل النداء على كلمة فاعلم أنها اسم، نحو يا أيها النبي، ويا نوح اهبط، ويا لوط إن رسول ربك، ويا هود ما جئنا بينة، ما جئتنا ببينة، ويا صالح ائتنا، ويا شعيب صلاتك تأمرك. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم، وهكذا كل منادى، كل منادى فهو اسم، يعني لا ينادى إلا الأسماء. فإن قلت: فما تصنع في قراءة الكسائي: ألا يسجدوا لله، فإنه يقف على ألا يا، يقف هكذا ألا يا، ثم يبدأ ويبتدئ بأسجدوا بالأمر. الإشكال في قراءة الكسائي: دخلت يا النداءية، يا حرف نداء، دخلت على أسجدوا، وأسجدوا فعل وليس باسم، فما الجواب؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: وقوله تعالى يا ليت، دخلت يا على ليت، وليت اسم أم فعل أم حرف؟ حرف. فإذا وجدنا أن يا دخلت على الحرف ودخلت على الفعل، وأنت يا ابن هشام تقول إن يا لا تدخل إلا على الأسماء، فكيف تجيب عن الآية الأولى وكيف تجيب عن الآية الثانية؟ هذا إشكال ثاني. إشكال الثالث: وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب، يا دخلت على رب، ورب حرف، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا الحديث جاء في البخاري بصيغة أخرى: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال الشراح إن معناه إن كم من امرأة قد تكون كاسية بالحسنات لكنها عارية عن الحسنات في الآخرة. وفسر بتفسيرات أخرى ذكرها ابن حجر في فتح الباري. فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم، كيف تجيب؟ قلت: اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين. ونحوه، يعني في كل ياء دخلت على فعل أو حرف، على مذهبين. أحدهما أن نقول أن المنادى محذوف، أي يا هؤلاء أسجدوا، فحينئذ تكون يا على التحقيق لم تدخل على فعل وإنما دخلت على اسم، غاية ما في الأمر أن هذا الاسم قد حذف، وهذا طبيعي في كلام العرب. ويا قوم ليتنا نرد، ويا قوم رب كاسية في الدنيا، فحينئذ نقدر أسماء محذوفة مع كل ياء دخلت مع فعل أو دخلت مع حرف. هذا التوجيه الأول. والثاني أن نقول أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء، ونحن الذي قلنا إنه على معنى الإسمية أي الياءات؟ ياء النداءية، ياء النداء. أما ياء التي يقصد بها التنبيه فقط السامع فهذه ليست من علامات الاسم، هذه تدخل على الجميع، على الاسم والفعل والحرف. فقوله تعالى ألا يا ثم قال أسجدوا لم يقصد به نداء شيء معين، لم يطلب، النداء هو طلب الإقبال، فهو لم يقصد به طلب إقبال شيء معين، وإنما قصد به فقط التنبيه شد الانتباه، يعني قريبة جدا من ألا، حرف استفتاح وتنبيه. ثم قال العلامة الثالثة، الثالثة الإسناد إليه، أي الإسناد إلى الاسم، وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة. الإسناد شرحناه في قطر الندى، الإسناد هو بعبارة موجزة كما قال ابن عقيل هو الحديث عن الشيء، هذا تعريفه، تعريف واضح، الحديث عن الشيء يسمى إسنادا. زيد قائم، تحدثت عن زيد بأنه قائم فأسندت القيام إليه، هذا يسمى بالإسناد. وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، فأنت كملت الفائدة بقولك قائم، سواء كان المسند، هذه ثلاث أشياء تسند للإسم، فعلا واحد أو اسما اثنين أو جملة ثلاثة، هذه ثلاث أشياء تسند إلى الاسم، لا يوجد شيء يسند إلى الاسم إلا هذه الثلاث. فقد يسند اسم إلى اسم، وقد يسند فعل إلى اسم، وقد يسند تسند جملة إلى اسم فقط، لا يمكن أن تسند فعل إلى فعل. قال فالفعل كقام زيد، قام زيد، ماذا أسندت هنا إلى ماذا؟ أسندت قام الذي هو فعل إلى الاسم الذي هو زيد، فعل مسند، وزيد اسم مسند إليه، والعملية كلها تسمى بالإسناد. فعندنا ثلاث أشياء، مسند، مسند إليه، الإسناد. والاسم نحو زيد أخوك، زيد أخوك، فزيد فالأخ مسند، وزيد اسم مسند إليه، أسندت الأخوة إلى زيد، فهنا أسندت ماذا إلى ماذا؟ أسندت اسما إلى اسم. وهنا سقط يسير لكنه واضح، في السطر السابق قال فالفعل كقام زيد، فالفعل كقام زيد فعل مسند، يعني هناك في بعض النسخ فقام فعل مسند، فقام فعل مسند، وأنه هو واضح يعني. طيب قال زيد أخوك فالأخ مسند وزيد اسم مسند إليه. والجملة نحو أنا قمت، قمت هذه جملة فعلية أسندت إلى أنا، فقام فعل مسند إلى التاء، عفوا هناك أكثر من إسناد، أولا قمت القيام أسند إلى التاء، وهذا دليل على أن التاء اسم، هو العلامة الوحيدة على اسمية التاء، ولولا هذه العلامة لما علمنا أن التاء اسم، والتاء مسند إليه. ثم جملة قمت هذه مسندة إلى ماذا؟ إلى الضمير أنا، وهذا دليل على أن أنا اسم، لأنه حصل فيها إسناد، حصل لها إسناد. فقام فعل مسند إلى التاء، وقام والتاء جملة مسندة إلى أنا، ف فإن قلت فما تصنع في إسنادهم أي العرب خير إلى تسمع في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. معيدي تصغير معدي، ومعدي منسوب إلى معد، وهو رجل يضرب به المثل، يعني هذا المثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، هذا المثل متى يضرب في الرجل الذي يكون له صيت وشهرة وسمعة، ثم حينما تراه تتفاجأ بأنه ليس مثل المخيل، مثل ما هو في خيالك، فحينما تراه تنصدم وتحتقره وتزدريه. كما حصل هذا لعزة التي يعني ملأ الدنيا كثير بالتغزل بها وبمدحها، فلما رآها عبد الملك يقولون قال لها ما الذي رآه فيك كثير حتى يقول فيك ما قال؟ فقالت الذي رآه فيك المسلمون حينما ولوك خليفة. وقيل إن كثير نفسه دخل على أحد الخلفاء أيضا فازدراه واحتقره، فلما قال له أنت كثير فأنشد يقول ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. وهذا يحصل الإنسان كثيرا يعني. طيب هذا المثل تسمع بالمعيد خير من أن تراه روي بثلاث ألفاظ، روي بثلاث روايات، روي أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه، هل هذا في إشكال؟ هذا ليس في إشكال. أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه. طبعا معنى المثل يعني اسمع به ولا تراه حتى لا تتفاجأ. طيب الرواية الثانية تسمع بالمعيد خير من أن تراه، بنصب تسمع وحذف أن، فتكون تسمع منصوبة بأن محذوفة، وهذا يعني شاذ ليس بمقيس. الرواية الثالثة تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وهي التي أوردها ابن هشام، تسمع بالرفع خير من أن تراه، خير هذا خبر. طيب هنا خير مسند إلى تسمع، وتسمع فعل، ونحن قلنا قبل قليل لا يسند إلا إلى ماذا؟ إلى الأسماء، فهنا العرب أسندت إلى فعل، فكيف تقولون إن الإسناد من علامات الاسم؟ واضح إشكال؟ قال فإن قلت فما تصنع مع في إسنادهم خير إلى تسمع في قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، مع أن تسمع فعل بالاتفاق، مع أن تسمع الحكاية فعل بالاتفاق. قلت تسمع على إضمار أن، والمعنى أن تسمع، لما حذفت أن ارتفع الفعل، هو في ثلاث روايات روية تسمع أن تسمع والمعنى أن تسمع، والذي حسن حذف أن الأولى ثبوت أن الثانية، والفعل في تأويل مصدر. يعني ما الذي سوغ لنا أن نحذف أن من تسمع؟ وجود أن في تراه، فوجود أن في تراه هو الذي سوغ للعرب أن تحذف أن من تسمع، هذا أمر. والأمر الثاني اعلم أن هذا الفعل تسمع هو في تأويل مصدر، فأن مصدرية وما دخلت عليها أن، وما دخلت عليها في تأويل مصدر، فيصبح المعنى هكذا سماعك بالمعيد خير، فتكون خير مسندة إلى سماع، وسماع اسم ولا لا؟ اسم، فحينئذ نكون قد أسندنا اسما إلى اسم ولم نسند إلى فعل، واستقامت لنا قاعدة. والفعل في تأويل مصدر أي سماعك، فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم، وهذه العلامة يعني الإسناد هي أنفع علامات الاسم، وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما هذه اسم، لماذا؟ لأنها اسم وصمع الذي، وخير أسند إلى ما فإسناد الخيرية إلى ما دليل على أن ما اسم. قال تعالى ما عندكم ينفد، أسندنا النفاد إلى ما فدل على أنها اسم. وما عند الله باق، أسندنا البقاء إلى ما فدل على أنها اسم. ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى، يعني الخيرية. الأخيرية لنا خير، هذا اسم تفضيل بمعنى أخير. والنفاد في الآية الثانية، والبقاء في الآية الثالثة، فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي. وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، ما هذه هي اسم. لماذا؟ لأنه حصل لوجود الإسناد، إن الذي صنعوه كيد ساحر، فأسندت الكيدية أسندت إلى ما فدل على أنها اسم، لأنه لا يسند إلا إلى الأسماء. وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، هي موصولة بمعنى الذي، فمعنى الآية هكذا إن الذي صنعوه. وصنعوا صلة، وتقدم معنا كل صلة موصول لا محل معرب. وأين العائد؟ قال والعائد محذوف، أي إن الذي صنعوه، هذه الهاء هي العائد. وكيد خبر، خبر إن، ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا، يجوز أن تقدر ما، يجوز أن تقدر ما موصولا حرفيا. وتقدم معنا أن الموصولات نوعان، موصولة اسمية موصولات حرفية. الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة وليس له عائد، والموصول الاسمي يحتاج إلى صلة وإلى عائد. فحينئذ إذا قدرنا ما هنا موصول حرفي فنبحث له عن صلة، أين صلته؟ جملة صنعوا، هذه صلته، وليس له عائد لأنه لا يحتاج أصلا، لأنه موصول حرفي على الوجه الثاني. ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي وصلتها في تأويل مصدر، لها موصول حرفي وموصول حرفية، موصول حرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، هذا ضابط الموصول الحرفي، أن يؤول هو وصلته إلى إلى إلى إلى مصدر. ويجوز أن تقدر موصولا حرفيا فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر، ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد، وليس لك أن تقدرها حرفا كافا. طيب إذا أولناه إلى مصدر يصبح المعنى إيش؟ إن صنعهم كيد ساحر، هذا إذا أولناها، إذا جعلنا ما موصول حرفي وأولناه إلى مصدر، ولا تحتاج إلى عائد كما قلنا. إذن إما أن تكون ما اسم موصولا، وإما أن تكون ما حرفا موصولا، وأما الثالث وهو أن تجعل ما حرفا كافا فهذا لا يجوز. قال وليس لك أن تقدرها حرفا كافا، وما الكافة هي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وسميت كافة لأنها تكف إن وأخواتها من النصب، تكفها عن العمل، تقول إن زيدا قائم فتكف إن عن العمل، تدخل عليها ما فتقول إنما زيد قائم، كفت ما إن من أن تنصب زيدا. وفي هذا يقول مالك ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها. طيب وليس لك أن تقدرها حرفا كافا مثله في قوله تعالى إنما إلهكم إله واحد، يقول لا تظن أن ما هذه كافة وأنها تشبه ما الموجودة في قوله تعالى إنما الله إله واحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا مثال لما إيش الكافة، إنما الله إله واحد، لأن ذلك يوجب نصب كيد على أنه مفعول صنعه. لو جعلت ما كافة عن العمل حينئذ تكون إنما هذه كلها أداة حصر، وتكون صنعوا فعل فاعل. طيب صنعوا ماذا؟ صنعوا كيدا، ستضطر إلى أن تنصب كيدا، لأن صنعوا فعل متعدي، ونحن إنما رفعنا كيدا قبل قليل. لماذا؟ لأننا أعملنا إن، وإن تحتاج إلى اسم إلى خبر، فخبرها كيد. ولما عملنا إن جعلنا مفعول صنعوا والعائد المحذوف، أي إن الذي صنعوه. فعلى كل حال لا يصح أن تجعل ما كاف، لأنك لو كففتها عن العمل حينئذ ستنصب كيدا، والآية لم تأتي هكذا، وإنما جاءت كيدو، لأن ذلك يوجب نصب كيد كيدا أو كيدو على أنه مفعول صنعوا. ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس، أو أمر وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي، ومنه هاتي وتعالى، أو مضارع وهو ما يقبل لم كلم يقم، وافتتاحه بحرف من أيت مضموم إن كان الماضي رباعيا كأدحرج وأجيب، ومفتوح في غيره كأضرب وأستخرج. هذا المتن الشرح. وأقول أنواع الفعل ثلاثة: ماض وأمر ومضارع، ولكل منها علامة تدل عليه. فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة، تقدم على هذا، كقامت وقعدت، ومنه قول الشاعر: ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. هذا البيت لجعفر بن علبة. فهذه الأفعال ألمت وحيت وقامت وودعت وتولت وكادت، هذه ستة حكمنا عليها بأنها أفعال ماضية. لماذا؟ لدخول تاء التأنيث الساكنة. ألمت يعني زارت، حيت من التحية، تولت يعني انصرفت، تزهق روحه يعني تخرج. نعم. قال: وبذلك استدل على أن لعسى وليس ليس حرفين كما قال ابن السراج وثعلب في عسى. نعم. وكما قال الفارسي في ليس. يقول: وبذلك أي بتاء التأنيث الساكنة استدل على أن عسى وليس ليس حرفين. لماذا؟ لأن عسى تقول عست، وليس تقول ليست، ما دام قبلت التاء إذن هي فعل ماض، وليس بحروف كما زعم ابن السراج وثعلب في عسى، زعموا أنها ماذا؟ حروف. وكما قال الفارس في ليس، يزعم أنها حرف، وهذا ليس بصحيح، لأن التاء التأنيث تدخل عليهم. وعلى أن نعمة ليست اسما كما يقول الفراء ومن وافقه، بل هي أي الكل، عسى وليس ونعمة أفعال ماضية. ما الدليل؟ لاتصال التاء المذكورة بها، وهذا تقدم الخلاف معنا في شرح القطر. فهذه الثلاثة فيها خلاف بين النحويين، هل هي أفعال ماضية أم لا؟ الراجح عند ابن هشام أنها أفعال ماضية، لاتصال التاء المذكورة بها، وذلك قولك: ليست هند ظالمة فعست أن تفلح، فدخلت التاء على ليس وعلى عست، فدل على أنها فعل. وقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. من توضأ فبها أي فبالطريقة المحمدية أخذ، ونعمة أي ونعمة الطريقة المحمدية الوضوء، هكذا فسره عبادة. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة دل على أن نعمة فعل لدخول التاء. وقول الشاعر: نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. نعمة دخلت التاء على نعمة، هذا هو الشاهد. نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى. المنى هي بمعنى الأمنية، أي ما يتمناه الإنسان، والمنة هي العطية. واحترست بالساكنة عن المتحركة، فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة. هذه التاء التي دخلت على قائمة وقاعدة ليست علامة على أن الكلمة فعل ماضي، لأن التاء التي نتحدث نحن عنها هي التاء الساكنة مثل قامت وقعدت، أما التاء الموجودة في قائمة وقاعدة فهذه متحركة، تقول قائمة قائمة قائمة، يعني عبارة أخرى تالي مفتوحة نسميها نحن مفتوحة ساكنة. بهذا نكون قد فرغنا من فعل الماضي ونقف عند فعل الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.